أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع قبل وكنا به

Thank you. وذا الكفل كل من لا تذرني فردا وأنت الذين كفروا يا ويلنا يرثها عبادي الصالحون وما وإن أدري لعلي